يعني كما قلنا في السابقة أنها محققة ابتداء وأصلا، فنقول في هذه أيضا هي همزة أصلية محققة على أي حال. إنهم، النون حرف غنة مشدد في أعلى درجات الغنة، وكما بينا من قبل ونكرر لعل يعني هناك إخوة وأخوات جلد فنعيد المسألة بإذن الله. النون مشددة فهي الغنة، وقلنا أن الغنة لها خمسة درجات أو خمس مراتب. المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى في المشدد، حين تكون الميم أو النون مشددتين فهذه تسمى حرف غنة أو حرف أغن كما يحلو للبعض. فهنا نقول أن المشدد هو في الدرجة الأولى من درجات الغنة، وغنة ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. ثم في المضغم هذه هي الدرجة الثانية، ثم في المخفى فتكون الغنة في الدرجة الثالثة، ثم في المظهر الساكن الدرجة الرابعة، ثم الدرجة الخامسة والأخيرة وهي أقل الغنن تكون في المتحرك، المظهر المتحرك، المظهر المتحرك. طيب هم هذه ميم الجمع، ميم ساكنة، نقف عليها، نقف على الكلمة بوجه واحد بالسكون، بسكون المحض حركتين، يعني إنهم هكذا. وغنة الميم ستكون في الدرجة الرابعة لأنها ساكنة. طيب ميم ساكنة، ميم ساكنة أتت بعدها حرف الهاء، فما حكمها؟ حكمها إظهار شفوي، إظهار شفوي. أحكام الميم الساكنة كما بينا من قبل ثلاثة أحكام، إخفاء وإضغام وإظهار. تخفى مع الباء وتضغم مع مثلها إضغام صغير بغنة، وتظهر في 26 حرفا آخر. يبقى هنا الميم الساكنة أتى بعدها حرف الهاء فحكمها إظهار شفوي. لماذا سمي شفويا؟ أحكام الميم الساكنة لماذا سميت شفوية؟ لأن مخرج الميم هو الشفة، للشفتين الواو باء ميم، الواو والباء والميم هم أحرف الشفتين. طيب هو صح هي دي الآية ولا هي ما قبلها؟ أنا مش عارف هي صح، هي نعم. طيب يعني احنا طيب انا مش عارف ليه مستشكل علي ان احنا حاسس ان احنا ما شرحناش اللي قبلها ليه. طيب الحمد لله، جزاكم الله خير. احنا النهاردة في الآية الاثناشر، الثانية عشرة ولا الثالثة عشرة؟ طيب اثناشر يبقى اللي قبلها فعلا. انت وضعت الآية الثالثة عشرة وانا مشيت عليها، على انه، لكن هي الثانية عشرة واذا قيل لهم امنوا. طيب هنكمل الآية إن شاء الله، وفي المرة القادمة نعود للآية اللي قبلها بإذن الله. طيب تمام. الآن يعني لقيت شعرت الآية اللي قبلها ما شرح أحكام الآية الحادية عشر. نعم نعم، شوفوا يا جماعة عشان ناخد بالنا من حاجة مهمة. ايوه طيب، يبقى احنا برضو الا انه ايوه صح كده تمام، هو الخطأ عندي انا. طب معلش جزاكم الله خير. نعم نعم. نعم. طيب. قلنا ميم ساكنة إنهم أتى بعدها حرف الهاء فحكمها إظهار شفوي. تمام؟ وسمي شفويا لأن مخرج الميم هو الشفة كما بين. ونقف عليها زي ما قلنا بوجه واحد بالسكون المحض، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع، وتكون غنة الميم في الدرجة الرابعة. هم طبعا هي أيضا للجمع لإشارة إلى فئة معينة من الناس، وهي أيضا ميم جمع وهي مرققة هم، ونقف عليها بوجه واحد أيضا بالسكون. وهنا أريد أن أبين حكم. طبعا رأينا أن الميم وهي متطرفة أتت مضمومة، أتت مضمومة، يعني ببساطة جدا ممكن كثير من الناس يقول أنها فيها روم وإشمام، أليس كذلك؟ لكن ليس فيها روم ولا إشمام. طب ما الدليل على أنها لا روم فيها ولا إشمام؟ قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر وهو يتكلم عن الروم والإشمام، قال: وخلفها الضمير، يعني هاء الضمير، وامنع في الأثم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، وتاء تأنيث، ميم الجمع مع، كل دول ما فيش فيهم روم ولا إشمام، حتى وإن أتت مضمومة وإن أتت كذا. فهو الآن يبين الخلف، يعني الخلف في الروم والإشمام، وخلفها الضمير ويمنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، وتاء تأنيث، وميم الجمع، وميم الجمع هذا هو الشاهد، وميم الجمع مع عارض تحريك، عارض تحريك يعني أن يكون الحركة أو الضمة عارضة ليست أصلية، عارض تحريك، كلاهما امتنع. طيب يبقى لا روم هنا في ميم الجمع ولا إشمام. ونقف عليها أيضا بوجه واحد بالسكون، وتكون غنة الميم في الدرجة الرابعة وقفا، وحال الوصل ستكون في أقل درجات الغنن وهي في الدرجة الخامسة. ونراعي أيضا أن نتخلص من الضمة ونذهب إلى اللام المفسدون بالترقيق، ما قلش همول همول هذا خطأ، لكن نرقق ونستفل باللسان على اللام، نقول همول همول همولمو همولمو هكذا. طيب المفسدون، الهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط وصلا. تمام. ال لا متعريف، وحكمها الإظهار لأن الميم من حروف الإظهار في لام لام تعريف. نعم لام ال، قلنا هذه اللام مظهرة لأن حرف الميم في الإظهار المو. طب ما الدليل عليها؟ قلنا أن حروف اللغة العربية 28 حرفا تنقسم بين الإظهار والإدغام 14 حرفا مظهرة و14 حرفا أخرى مضغمة. طيب قال الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى: للام الحالان قبل الأحرف ولاهما إظهارها فلتعرف قبل أربع مع عشرة، يعني 14، قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه الميم. تمام. الجزء الآخر طبعا اللي هو طب ثم سر روح مزد ضف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم، دي الأربعة عشر حرف الأخرى اللي هي المضغمة. الشاهد هنا أن الميم من حروف الإظهار مع لام التعريف. طيب ليه همزة الوصل أتت مفتوحة؟ يعني لما ابتدئ من عليها لماذا أقول ال وتكون مفتوحة؟ ليه ما كانتش ال أو ال؟ هكذا هو الكلام، لأنها أقرنت بلام التعريف، ولام التعريف هي لام ال، دائما ال بالفتحة هكذا. تمام. ال نراعي كمان في اللام صفة التوسط البينية، أنها بين الشدة والرخاوة، بين الشدة والرخاوة. يعني دائما نقول ال يكون فيها زمن شوية، فيها شوية زمن. ال المو المف. طيب الميم في أقل درجات الغنة، يعني في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، لأنها متحركة. المو المو. ونراعي كمان ترقيق الميم، ما قلتش المو مو مو هكذا، المو مو مو مو. الفاء ساكنة فنراعي فيها الرخاوة مع الهمس، الرخاوة مع الهمس. المف المف هكذا شوية، يعني بعض الهواء يصاحب الحرف، هذا هو الهمس، وكمان يستمر به الصوت شوية، هو ده الرخاوة. الرخاوة ضد الشدة، الرخاوة ضد الشدة. الشدة هو الحباس الصوتي بالحرف بحيث لا يستمر تماما، هي يستمر بها الصوت. لما قل مثلا حرف السين أقول أس، يستمر. أف أف أش، هكذا حروف الحروف الحروف الرخوة دائما هكذا يستمر بها الصوت، فيها رخاوة. طيب المفسي المفسي، طبعا السين وبقية الكلمة كلها أو الكلمة كلها عموما مرققة. طبعا إحنا لما نظهر، لما يكون الحرف ساكن نظهر الصفات الواضحة فيه، يعني حتى لا يطول المقام، وإلا ما إحنا ممكن بإذن الله نقول كل الصفات اللي في كل حرف، لكن يعني مع الوقت ويمر الوقت بنا بإذن الله كل شوية، كل ما يمر علينا حرف ساكن يعني بتكون الصفات أظهر فيه، فنبين ما فيه بإذن الله. طيب المفسد، عندنا الدال قلقلة نسبية لأنها مضمومة، وطبعا كمان فيها الدال مضمومة اتصلت الضمة بالواو، فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا. المفسدون و المفسدون و، لما نقف عليها نقول المفسدون، طبعا فيها ثلاثة العارض، قصر وتوسط وطول، قصر وتوسط وطول، 2 4 6، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة أو مفتوحة. نقف عليها، لما نقف عليها بأوجه السكون هذه فيكون عندنا غنة النون، لأن النون ستكون ساكنة فتكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فتكون في أقل درجات الغنة من الدرجة الخامسة لأنها متحركة، سواء بالفتح أو بالضم أو بالكسر، سواء في في في الغنة. طيب النون متحركة فلا علاقة لها بحرف الواو الذي تليها، فنقول ولكن الواو حرف عطف مبني على الفتح، حرف عطف مبني، وبينا أن المبني هو الذي لا يتغير في الرسم هكذا، دائما تكون مفتوحة فنقول مبني على الفتح، يعني دائما تراه مفتوحا، و و و دائما و. طيب ولكن، ولكن الكلمة كلها مرققة، واللام فيها مد طبيعي وصلا وقفا، ولا ولا ولكن ولكن هكذا، ولكن النون ساكنة، يعني نقف الكلمة بوجه واحد بالسكون المحض، ولكن هكذا، وغنة النون في الدرجة الرابعة. لكن في حال الوصل عندنا نون ساكنة أتى بعدها حرف اللام فحكمها إدغام بغير غنة، إدغام بغير غنة. طيب يعني إيه بغير غنة؟ يعني إدغام كامل ولا زمن، لا نعطيه زمنا، يعني أقول ولكن لا. طيب شوية توضيح أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول توضيح أكثر من كده، هذه النون الساكنة مع اللام والراء ثابتة رسما محذوفة حكما. واضح الكلام؟ ثابتة في الرسم لكن في الحكم هي محذوفة، ليست موجودة. يعني لو وضعت أصبعك الصغير على هذه النون وقرأت ستقرأ بشكل صحيح، ولكن لا، ولكن لا، كأنها ليست موجودة هذه النون، ولكن لا. طيب ما عليها واحد يقول ولكن لا، أقول له لماذا تفعل ذلك؟ يقول لي لأن اللام مشددة. قل له لا تقف عليها هكذا، لأنك لو وقفت وأعطيتها زمنا كانت بغنة. وهذا هناك وجه من طيبة النشر القراءات العشر لحفص أيضا، فيه الغنة في اللام والراء، فيه الغنة في اللام والراء، يعني هناك من الطيبة من سيقرأ هكذا ولكن لا يعلمون. لكن نحن نقرأ من الشاطبية ونقول أن الحكم هنا إضغام بغير غنة، بغير غنة، يبقى ولكن لا يعلمون هكذا. طيب لا حرف نفي وهو مرقق، ونقف عليه بالمد الطبيعي لا لا، وأيضا مع الوصل هو أيضا مد طبيعي، وقف المد طبيعي ووصلا أيضا مد طبيعي، ثبت فيه في الوقف والوصل. يعلمون الكلمة كلها طبعا مرققة، والعين فيها صفة البينية، وأيضا نراعي فيها يعني يعني دائما المشايخ تقول إيه حينما تأتي العين الساكنة تقول يعني اسمحوا لي في اللفظة، يعني يقول باع باع العين، باع باع يعني أعطيها شوية يعني هاتها من مخرجها بشكل جيد قوي، باع يعني كأنها في هذه اللفظة يعني باع باع. فنقول إحنا إيه نقول يع، نفس المسألة المسألة دي، يقول باع باع أنا رحت للكلمة طب يع يع. طيب يعلى يعلمون، الميم متحركة بالضم، نعم. طيب من فضلكم ترضوه يا جماعة، ترضوه يا جماعة، ده بيشتم مشايخ السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قلنا أن غنة الميم في الدرجة الخامسة، أي في أقل درجات الغنة، وهي مضمومة، فاتصلت الضمة بالواو ففيها مد طبيعي وصلا يعلمو مو، يبقى المد فين، في الواو ولا في الميم؟ يلا ده سؤال، المد في الميم وليس في الواو، الواو حرف مد فعلا لكن اتصلت الضمة وهي ابنة الواو بالواو فكان المد، اذا فيه مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، عارض للسكون فيها ثلاثة اوجه بالعارض، اثنين او اربع او ست حركات، قصر وتوسط وطول، ولا روم فيها ولا اشمام لانها منصوبة، وامنعهما في النصب والفتح بلا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، يعني هي كانت آية صغيرة جدا لا تتعدى الأربع كلمات، ف يعني إن شاء الله نكتفي بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما بينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نفعنا الله وإياكم بهذه الآية أحكام التي نشرحها، فمن كان عنده إن شاء الله سؤال أو شيء فليكتبه بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.